باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك؟ أترى عندي أترى. نعم أترى، لا مر علينا أترى، وهي أترى صح. قلت أترى حقا على الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. اللهم استعان. لكن الحمد لله في وقتنا الآن مع مكبر الصوت صار موعظة الرجال تشمل موعظة النساء، إذ أن النساء يسمعن الموعظة. على إيش؟ ماذا يقول؟ ايش يقول قوله اترى بضم التاء؟ من القائل هذا؟ هذا فتح ذا؟ لا ما هو الشيخ بن باز. حقق اصولها واجازها الشيخ عبد العزيز بن باز. اي لا اي لا المع... اقرا اللي سمع. قوله اترى بضم التاء كما في اليونينيه وضبطه البرناوي بفتحها ثم ذكر لتوصيل الشارع. شارع ايه معناها ابن حجر. معي النص. اقرا كلام ابن حجر. اقرا كلام ابن حجر. ها اقرا كلام. اي طيب هي مرت علينا ترى. باب المشي والركوع. اي في اخر حديث منه. قال قلت لعطاء أترى حقا على الإمام؟ نعم أترى. مرت علينا في باب الخروج للمصلى بغير منبه. باب المشي والركوب البعيد في هذا الباب يقول أترى. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام؟ ما وجدت شيء. لعنا في الباب اللي قبل هذا الذي ذكرت لكم الآن. الباب الذي ذكرتكم في باب المشي والركوب إلى العيد. تساعدوا أوجهكم حصل الأول. ما ذكر ضبطها؟ لا. على كل حال أنا صححت نسختي يا ترى. ها؟ ايش؟ هذا التعليق الاسطنبولي عندنا. اي. وين فيه؟ تسعة شيخ. ها؟ تسعة. تسعة ايش؟ تسعة. في الباب الأول باب المشي والركوب. باب تسعة عشر. ها؟ باب التاسع عشر. أنا ما أرق من جل الأبواب. وش الباب اللي عندك؟ قال باب موعظة الإمام. أخر باب. ها؟ أخر باب. الباب البرنامج. إيه. نفس ال. وش يقول؟ نفس اللي ذكره هذا. اللي ذكر مسعود. خلاص امشي. امشي شيء. عليك الصواب ترى بالفتح. ها؟ ترى. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. شرح صحيح البخاري. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.